المدفعجية من الصعيد الجواني. المدفعجية يا رجالة انت يا ولا وانت يا ولية انا جيت اهو. المدفع مش يزور يعني لخص باختصار صعب اسدني قبل الفار ما يكون مجهود غفار. استعد يا ولا وخط خلف الخط حط الخطة وهينور والخط خلف Diesel Music Quiz.